طبعا اذا كان من كبار التابعين فهذا لا خلاف فيه, لا خلاف فيه, ولو روانه اثنان روانه اثنان, اما دون التابعي اذا روانه جمع خلاص حسن. هذا اللي مش هيك ما خالف الجماعة. نعم المثلي يعني في السند كلهم المثلي, يعني رواة ضابطهم كما قلت ثلاثة تقسيمات كيف يعرف, كيف يعرف عدل, قلنا هي ثلاثة طرق هذه, من هذه ثلاثة طرق من أول سند إلى آخر سند. يعني مثلا يمكن في بداية السند من هو موثق والذي بعده ليس موثق, إذن هذا الحديث لا يصح, لا يصح, لا بد في كل طريق من بداية الإسناد إلى نهاية الإسناد. يعني هو مصري كما قلت ثلاثة أنواع داخل كل داخل هذه ثلاثة أنواع كل داخل مصري, إما أن يكون منصوص بتوثيقه أو معروف بشهرته أو روى عنه جماعة, هذه كلها داخل مصري, هذا معنى. نعم الشيخ, نعم نعم صح نعم. ولا قالوا هذا يعتبر يحمل على المتن, حسن المتن ليس هو حسن الإسناد, لأن حسن الإسناد ما يعرف عندهم, يكون هذا متن حسن باعتبار أنه مفيد وفي متنه فائدة يستفاد منه. أي لفظ, لفظ الحديث, لفظ الحديث. أما من حيث الإسناد فهذا لا يعرف لا قبل الترمذي ولا بعد الترمذي, أصحاب الصحة طبعا أنا أقول, لا أقول لغيرهم, أصحاب المخرجين طبعا استعملوا هذا الاصطلاح, ولكن أصحاب الصحة ما استعملوا هذا الاصطلاح. أصحاب الصحة في صحاهم, حتى في غير صحاهم أيضا ما أعرف, ما أعرف منهم من قال يعني هذا إسناد حسن في غير صحة أيضا. هو حسن بمعنى صحيح عنده الشيء, لأنه صحيح بمعنى صحيح, أي نعم بمعنى صحيح, لأن حسن ما كان يعرف عند الإمام بخاري, ما كان يعرف كلمة حسن هذه, ولكن هو يستعمل, نعم هو يستعمل في كتاب الهلال حسن, يعني هو أصل يريد به صحيح, أي نعم يريد به صحيح, لأن إذا فتشت عن رواتهم تجد ثقات على شروط الصحة, على شروط الصحة. نعم اي لا اي نعم اي نعم لا هو لكن يريد به هو صحيح, صحيح اي نعم هو يريد به صحيح. والله هو ما ادري والشيخ يعني هل قبل الترمذي كان هذا الاصطلاح معروفا بهذا الشكل الذي عرف بعض الترمذي عند المخرجين, هذا ما اظن يعني كان معروف, ما كان شائعا, ان كان وجد من كلام امام احمد او كلام بخاري مثلا لبعض الاحاديث فهذا كأنهم يقصدون به هو الصحيح, ولكن دون الصحيح أقل شو أو متنه حسن, لأن متن هذا عزيز, أحيانا يكون متن عزيز فيهتمون به كما يهتم مسلم شو بهذا المتن, هذا يهتم مسلم بهذا المتن مع أنه منقطع, أنه إسناد هذا منقطع وما ذلك ذكر في كتابه, لأن متنه عزيز, لم يشأ مسلم أن يخلو كتابه من هذا الحديث, حديث أبي موسى الأشعري هذا, يعني جميع من جاء بعد مسلم مثلا المعذري وقاضي عياض والنووي كلهم قالوا هذا منقطع, كلهم اعترفوا بالانقطاع, لأن يقول حدثت من حدثه, حدثت معناه أحد حدثه, من هو هذا حيث ما نعرف, إذن منقطع منقطع. نعم هو من ضعيف, موضوع من قسم ضعيف, أيوة. يعني كما أن صحيح وصح وحسن هذه كلها من قسم الصحيح, فكذلك موضوع مقلوب مدرج نعم مضطرب نعم إلى آخره, كل هذه أنواع, هذه أنواع ضعيفة, قسم أنواع ضعيف, قسم أنواع ضعيف, إنما هذه الاصطلاحات استعملت, يعني إذا كان موضوع يقال موضوع, إذا كان مضطرب يقال مضطرب, يقال مدرج يقال مدرج, ولكن هو نوع ضعيف, هو قسم ضعيف. نعم ماذا قصة يعني والله مخالف هو هذا المشكل هذا هذا اللي قلناه شاهد هذا. ولكن إذا كان في زيادة أو كان فيه نعم أشياء مثل هذا في القصة فالمخالف لا شك أن هذا يعتبر شاذ. لا لا ضعيف حكم ضعيف هذا حتى في صحيح أصل ما في هذا يا شيخ. أي رواية شوف إسنادان صحيحان أحدهما وهم فقط وهم إسنادان صحيحان ليس من شاذ هذا ليس من شاذ هذا يسمى أحد رواة وهم ولا صح هو ما رواه ميمونة نفسها قصة صاحبة القصة يعني هو صح من غيره. ثم يأتون بتاويل طبعا بعض التاويلات يعني غير سليمة ولكن أفضل تاويل الذي ذكرته أنا هو ابن عباس كأنه فهم بعد أن قضى النبي صلى الله عليه وسلم عمرته لا يزال في لباسه فكأنه فهم أنه لا يزال محرما لأن عمره صغير يعني كم كان عمره 12 سنة أي فكأن ابن عباس يعني حصل منه هذا الفهم بإدبار لباس الإحرام لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت النقطة هذه يمكن جمع هذا يمكن جمع هذا الذي أنا رجحته في الجمع. وأما في أقوال أخرى موجودة طبعا أهل العلم ذكروا كثير من الأقوال فهذا لا يعتبر شاذ هذا يعتبر بأن أحد من الرواة وهم في قضية هذه. الشاذ هو مخالف بين حكمين متناقضين حكمين متناقضين هذا الذي يقال له الشاذ يعني لا يمكن جمع بينهما. له مثال يمكن موجود في الكتاب ولكن أتذكر أنا صلاة الكسوف إن ما يمكن حمله ولا مرتين ها أصل ضعيف هذا ليس بالصحيح هذا ضعيف أصلا هذا ليس من باب الشاذ هذا أصل ضعيف. الشاذ يكون رواة ثقات ولا زيادة في الحكم الذي هو مضاد النفي يعني فيه نفي وإثبات أما زيادة واحدة لا ليس بالشاذ هذا قد يكون زيادة ثقة هذا زيادة في الحكم قد يكون زيادة ثقة ولكنهما متعارضان متناقضان لا يمكن جمع بينهما لأن الذهاب إلى كونه شاذ أو كونه مضطرب هذا متى يلجأ إليه بعد إفراغ جميع تأويلات وجميع محاولات يعني ما استطعنا أن نجمع بينهما لا بالناسخ والمنسوخ ولا بالعموم والخصوص ولا بالمجالس مختلف مجالس ولا بمختلف الأيام يعني ممكن مثلا في مجلس حدث كذا في مجلس آخر حدث كذا هذا مو شاذ هذا جميع المحاولات إذا فشلنا بعدين نقول له شاذ شيء أو مضطرب ويمكن يأتي مثال لشاذ إن شاء الله. نعم الأسبوع القادم أي ما سألته